بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كيكا قرآن جلقبا سورة الحشر يتي نهندا والربوا قدار ربوا مدربنا تاسو درسين كنا كنيت جلان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كان يتوران يلقبا سورة أنتني سورة الحشر يتوران بيكمتي وان كلمان حشر يتوتون كيسة دبتمتي. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر يتو مكان الرافور من سورة الحشر يتامين حشر يجون ولقب من سيجا أكما سن سورة بني النظير يجون أم بيكم ولين نجرا وان واهي ور بني النظير إسين دبتو في جا. سورة أنتني سورة مدينة بوت الراهي وان إسين را دبتو أكما سورة نسيتها سورة تنهدوك ولتعاني سبح جدوران تقايو سبح جدوران جل قبو تسبيح ربيتين ربي كل قليسو ربي انوان إسان همم اللي إرى كل قليسو دان جل قبو دي إذا سني وآي وربن النظير إرى حاسويت وربن النظير كيسين جل قبت إرى حاسويت كون أمت يهوداتي أكون بيتا بني قريضان بني النظير ورى مدينة قبتو أمت كافرة مدينة قبتو وربني النظير كن غاف رسول صلى الله عليه وسلم مدينة غلني جدا ولي غلتي غدا نولي سنين توينو سنين لين توينتاني جدت ولي غلتي غدا دمني ولي غلتي ساني كاركيس سوان نجيرو يو غمان وان تقو نمني نرى نما وهي أجيزي غمان نتغالي نغرغارتا نولي سنين غرغارتا جدت ولي غلتي غبان أكما آداء عرمني روسان قبضو guma wal gargaru ke setti iron sunero motumman haqiqata rasulat amra batajir sutan male motumman injir dur waruma humna tuna mabulcha gosti titi kontri yogo sagur gurdo jalatti go sagalte sidala nadal ta diga ke himbar badda ta diga fi himbar badda cho khati wali galte wahi go ramale jiratun dan daniro san ke setti garu maratto rasulan wali galte go dani walin tu no yurati wali galte go dani akumasan gumaanu tigale wal gargar raja churat tile wali galte kora wali galte kana jarri kunni dige ye chutu jira asetti kitab ban tafsira sababa lolli bani nadir tikaib kana tadubatu akalamati dubatan gafa badri ti rasul sallallahu alaihi wasallam ummata kafir to ta quraishi akatti fitan نبي دغاتهون اولو جتجان وربني نذيركم ايغاساني الحرب سجالونكم يدامو غافتو قرانتا احدتي مسلمتون نجابنان اها نبي دامتي هما اكنومان نتي سودان ايسا ولي غلتي غونيتي نبي مكانو بل سيتجت احدي ديجت رئيس ايساني كعب بن اشرف كان ور قريشي دي ترغني نتي سني ولي انجر راجن انجان kun mal tare amma ahadi durangot an san di gurata waite kana kanata hadin kun khara kana di game jedu kab ibn ashraf kana enu tajjese ha muhammad ibn maslamat tajjese isa di war sa wali injiru wali malaiti godani itti senani itti dakani hajamne rakkanne jedani me shasi kapsifna yani me shalola si kapsifna wanya nuan do inu kenne jedani ni akasit ajjefam inni ajjefam nam matan isani cape sababan hadidi ginsa kana tahi asirralol litikaye jada warigari irahdun kitaban tafsira ti fiori tarika ka fidu ammo namni tokko amr ibn umayya abdamri sajadanin amrin kunina malama warbani kila birra karatu gogoratin ajjefe jada waitena ajjefe jedu نما اجيفامي كان لمان ريختان اجيفامي غما عيسى رسول فاتو خفلك صلى الله عليه وسلم كوني صحابة والرسول والإنجيرو غما عيسى نو خفلا جنان غما كان ماري اكما وليدلتك ابنوتي وربني نذير كوني لين نو غرغارو قبا جدني بلا لك الرسول صلى الله عليه وسلم غري صحابة فلتني ويتسا وربني نذير كان بلا لك اكنا غما كان نتغالي غما نم لما تنتغالي غما كان والغرغار رجنان قبسي سني تيسي سني غاري دا اسم غرغار كن ركوم قبو يعني كما هذا وليغلتي قبن اتش دي بياني ونري خوانا دامي اتش دي بياني والمرئتان ساري نسن هانياتو رسول قبسي سني على بكا سلانم نقبتو من نقبان فوق ايدا اسقبا فرا لغا اتقدي ساجانينا مطابق برويسي اسرارا راها غونا دوب ربي وحي تقولي بكثني كي جديني جلاكاني ويتمسان تدفاني كرا مدينة أسدي بني ميلي ملما فقومتي ويتمسان الرالو لكي لبس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن سببني كانته سنته ولدتك أبامو محقاب بن أشرف أجيفمو اللي نجرا كوني متى إسان شفصو اللي نجرا آريسا نيبهو داف رسول أجيسو نساني اللي ممالا أجيسو كان يادو نساني سبب نسان اتيادا كانته اللي ممالا مرتو كوني مرتنو سبب إسان ديغن أهدي رسول أول إنك أبنسان ديغن جئون الرأي كان رسول لكاني اتدولا كأفتي رسول لكاني اتدولا دوبا كان كيسة دوبا ربي مال جلاسي تيتنوهمو جلقبا تسبيحا جلقبا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله جتون لامتنا ما انا مججبيت سوف افتمالي سبح الله جتش مجران ربي انقل كل سجح دبين ججبيت سورة بيواني لامين تنتفين تيف ربي انقل كل سوان إسان همم لهم درا قل كل ما في السماوات وما في الأرض ورن سمي تربان كيساتي في ورن دجي تربان كيسال لربي انقل كل سجح لسان الحالم ولسان المقال جنان ايوتنا أكي ظاهر آية تأتيك جيلتو لسان المقال جيلتو مكينا كلين تسبيحا نقراني ولكن لا تفقهون تسبيحهم تسبيح إسانين بيتا ننجر مالي تسبيحا نقران إيقا كسا تمار قل قل لنسان كن حقيق أمت قل قل لنسان نتي أكاتا إسان اتي قل قل لنسان بينو بيكو بانو غار قل قل لنسان جيلتو اللي ربي نوهي مجرى الله تيلة ربي نقول كل شيء تيجي شو ربي نوه هما جرا داود يقولين كل كل شيء تيجي جا دوبا خان أفجى جا أكمل تقول كل شيء سنجى جا سر ربي ما تقول كذا تبيك إيه كل كل شيء سنجر نتقول كل كل شيء مر تينو جا شو إتيامانو وهو العزيز إن ججبت جهما إسنين جفني الحكيم أجسوا هند بك إسجد أمل تفاه جا خانا كم قدما قدت خنافو هنجفتا تانانو جار وربني نظير كان هنجفت ججا حلاقان في سورة دراتين قبض اللي خناف والفقات جدان لاغلبان أنا ورسولي يكتو آخر سورة دبرتي كيستي دبري أكاتا اتهنجفت سر ربين وران نساء سوما برجيسا كتو قول من تهين كفدت كلينسا قديسا كفدت بشان قديسا كفدت صدا قديسا كنين صدا متي قديسا وفما فقد اجتشو ذات دبنيت قد تهو ذات دبنيت كميشا اكام قبن كام بالله ننشف سنهتو يادين ربين قد نكيسا ياسي ويتخانا ماري لأقلبان انا ورسولين سن حق اكام تجتشا دوبا مال جدا ايغا اكاسيتي بقل قل ليسي ان ججب تجهو ما اسان هنجي فاني اوغي سواهن دبا كمال تقاو جتشو دبتي هو الذي اخرج الذين كفروا بردين اسا سني جدا أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ور كفر كباس ور كتابك النمر راكتها نسانس أسدت الذين كفرون مطلق أكوني ور بني نظيرت اتفر أميان ور بني نظيرت اتفر أمي يهودا بني نظيرت اتفر أمي من أهل الكتاب ور كتابك النمر راي يهودا ور كتاب تورات كنمي من ديارهم قند إساني إراك إسايا تساني جل ربين ربين ججر تشتين جنسون خور بني نذير كاكسي تججبا كيسان اللي اف ابدتني نمنن تخلاونجر جران سيا سيساني جران من ديارهم قند ساني را لأول الحشر ولك أبما دراتي في جدا ولك أبما ولتك أبماني غاف درا بيايا فمن سان كبيايا تججا ما ولتك أبما لما تجرى ولتك أبماني كيا فمن تجرى ويتجدا كانت ستلة واللبين سلماء نجرى ولك أبمين ستوكو كدبين كبتما كبو كدون ثاني رتي دائما ولتك أبمين سدرا كيسا ولتك أبماني يا فمن كما رسول صلى الله عليه وسلم بني نظير كان مدينة سياسا كان جنا ويتسك سياسا جرم التياء ويتجدا غري نساني شام التياء غري نساني خيبر التياء جرا ياسين سلمته كم جنان عمر رضي الله عنه جزيرة عربا كستي أمتا كافران إيسين أجتشو كان قبته بني نظير وبني ور كافرة همارة خيبراتن اللي ياسي زمن إساك الزبي عمر رضي الله عنه إني كلمتا كوني إسجدا والرقرين كوني جالقبا كان بودا إتموه في الله ما قفا جتشو يومتي والرقي برا قاف رسول الله لما نيشف صبور نجرا سن اللي ياسنسا زمن عمر كيسة اللي يافمن سن اللي يافمنسا أكر متي يافمني كتديسا اللي تفود آفجرا كبيت المقدس الرا يافمن كآخر الزمن مؤمن مرتي كنو نبدوبا يهودا جراكوت أجيش مسلم عن جرسون رفا جراكونا كرمت اتفوفا جاني لا ديامت ديما ديما دوبا ويتا سيفا جبين إساني واستفر ربي ما الجدا ما ظننتم أن يخرجوا إسي ورموا من توتا كن أسكي سانيا أن جيشو كيادين جدا جبوم إسان قبانيف أكاتا إسان إتي طلفتني جرانيف أن جفتني كرا دنياتين اللي كرا ميشا قبير ناتين اللي كرا ورا ناتين اللي كيروي تساني ديتي نمنا كسانين جرو جران مدينة تنكي سانية أني كيسنين كن هياد ورم من توتا وظنوا خيادا أما اللي إسانسون ور يهودا بني نبي سن اللي خيادا أنهم إسانسون مانعتهم حسونهم وان إسانت دي مهن دا إرادو بجتي خيادا حسونهم جتون جقول لساني جقول لسان في التجارة تكهو دلوين لسان في التجارة كدقات أسن إسان تيسة فيهن من الله يجون أي من عذاب الله لولا ربي إرى إسان اللي كسيهن مارد دبين مومن تون اللين جبوم إساني تي في أجل آلن قوة مومن تو تالا فادا نمن لولي جرى كد مدينة كان كيسا يا سنجر جتشو يا دنقبن جر اللين أبان نتك لأينو يا سنجيرو جاكوف أبدتتت مالي في جغل كان كيس أبان نو يا سنجيرو أبان في ري لولا ويتساني أكتي لولا مبيكني أكتي فرادو قدم بيكني ور قرين ور سيرا نما ور جغل لكونو ثورب استنان نهجاكو مرتو جرا مرتو جبين إسارت بين أكا غاري تنوهيم ويتا مومنتون اللين جارا كان أسياسون هندن داما جاتشو يادا جدو ويتجر اللين نمن نياسون جيرو جاتشو في يادا ويتجدو دبين ججب جاتشو ربي النهيم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا دوب أزامن ربي ثاني ترفيكا من حيث لم يحتسبوا بكم إسان هي يادنين كرم إسان هي يادنين ثاني ترفيكا أكيسان يادا سلا يوتات اللي وران إسان اللولي جوكل إساني خانمارة جرسي إساني رعاني إسان في طود دبين أكساني ميتي مالتو أرغميري وقضف في قلوبهم الرعب رب صدم قلبي إساني كيستي دار بجدا وقضف يتون كون كذفين كون ألقى بقوة جدا همنان اتدار بجدا جالتاني في ميتي همنان رب قلبي إساني كيستبوسي وملأها رعبا صداراني شيفو تجدا قلبي إساني تنا صدا اتدار بيتما صدا ما بقدابتو دار دفن وران ربي أشي أسيمتي رسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب نمني كافرا نصدات أنتم سمج الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر وفي رواية مسيرة شهرين بمسجئة كو تكوجه بمسجئة لما ورغرين دي مسجئة كو غرانتي غرانتي لالمي جلني مرتو صدا أكسيك إنما الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا رسول رفني غندك نمرسا sodamaaf meeshaa fi jogola duraan ittiin dhaadatan kana mara dagatanii eessatti baana eessa seennaa qofa taate dubbiin yukribuuna buyuutahum biaydiihim manniin isaanii ni onsan jedha biaydiihim harkuma isaaniiti waaydii almu'miniina ammallee harka mu'mintootaanillee onsan jedha akkana jechuun dubbiin cabsamne jechuu arginaan balleessutti seenan jechaa ofuma akka mu'mintoonni ittiin fayyadanne jedhanii manneen isaanii babareedaa qaban kana jijjiisan yukribuuna buyuutahum biaydiihim takka ammoo waliigalteen akka itti godhame illee lolliin argamne waan marfamanii alaa itti marsanii itti jedhan malee bakka kanatti hiyyaanaa nu dhiisaa jedhaniin nun dhayinaa nun fixinaa jedhan hiyyaanaati yaa'a jechuu irratti waliigalan akka dhiisa sa'ee inni keessatti dhufe waan meeshaa lolaan tahin waan gaalli keessan baatte fi adda deemaa jedhaniin rasuulli hayyama godhanii fi waan gaalli keessan baattee deemuu ni dandeettu fi adda deemaa jedhaniin waan fuutanii deemuu dandeettaniin meeshaa lolaa waan hin ta'in meeshaa lolaa fuutanii deemuu hin ta'u meeshaa lolaa hiikkadha waan biraa ammoo waan fe'atuu dandeettan fi adda jedhaniin yukribuuna buyuutahum jechuu kana warri gariin sanitti fassaruullee ni jira sababni isaan mana kana diiganiif fe'atiinsaa fi waan garii waan silaayoo achi deeman dhaabatan fa'a waan hojii achi deeman itti hajaman fa'a san keessaa guuratanii kanaan onsan jechuullee ni jira akka mu'mintoonni ittiin fayyadannee fi jechuulleen ni jira waaydii mu'miniinaan kun waaydii mu'miniinaan kun mu'mintoonnilleen alarraas darbatan kaan alarraas isaan darbatanii gara kaaniin akkuma ayyaanni dhufuudhaaf jirtu midhaan isaanii gubuulleen ni jira naqlii gubuun ni jira kun argamnaaniin daangaa malee sodaan itti argamte daangaa malee sodaan itti argamte marattuu isaanillee diigan mu'mintoonnilleen diigan jechaa dhalee lolaa walitti dhufe fa'atabiruu yaa ulil absaar mee gaxxiin dhallaa laalaa jedha yaa ulil absaar yaa warra gallaalee waa argu jecha yaa warra gaxxiin dhallaa wahii qabu mee qiinxallaatii argaa jecha maal namni badiidha akka ummanni kun dhaawametti dhaawama warri badii akka ummanni kun dhaawametti dhaawama namni quwwaa ufii irratti irkate jabeenna ufii irratti irkate akka jarri kun xiqqaateetti xiqqaata jecha waita kana maarree ilhaaqu nadiiri binnadiir waan fakkaatu tokko waan isa fakkaatutti dhaqqabsiisuun ni jira jechaadha aayata tana warri baabaqiyaa isaatitti awwalli aayata fidatanii aayata tana fa'atabiruu yaa ulil absaar jechuu kana maali wajjiin istidlaala fa'atabiruu yaa ulil absaar jechuun kun akka banii nadiir taate kana taatanii gadi xiinxallaa jecha akka isaanii kana taatan akkana jechuun namni akka isaanii dalekkumsaanii ta'a jecha namni akka isaanii humna ufii irratti jabeenna ufii irratti hirkate akka isaan xiqqaatan kanatti xiqqaata jecha maanaan kana ilhaaqu nadiiri binnadiir waan tokko fakkaatu sanitti dhaqqabsiisuun ni jira jechaadha qiyaasinilleen ilhaaqu far'iin biyaasiliin far'ii asilitti dhaqqabsiisu waan keessatti walgalan tokko keessatti jechaadha yani akkatti ayati qiyaasa qotan irraa tokko ayani kun ni ta'aaf hin tahuun suni achitti waliin haasawan duuba rabbiin maa jira sinni ta'an walawla an kataba allahu alayhim aljalaa osoo rabbiin yaafamiinsa maatii waliyyaa an kana isaanirratti murteessuu baate la'adzabahum fi duniyaa silaa duniyaa matana keessatti isaan guba jedha akka warra banii qureyzaa gubesanitti silaa isaan guba jedha walaakin kana yaa'insa isaanitti murteesse dhaawamiinsaa miti banii qureyzaa muqaatila isaanii warra loltoota isaanii marani fixan akkuma beeytan loltoonni marti ni ajjeefame kun hin booji'ame warri dhudheeraa ijoolleen walaatu warri banii nadiir hiyyaafame malee hin dhumne jalaa ajechuun maatii waliin biyya takka irraa buqqaanii deemuudha maal ahali wal awlaad kuni jalaa jedhama jedhan huruuja jechuun ammoo huruujni biyya takka irraa bahe yoo jedhan kopa bahurrat ilene dubatama mati walim bahurrat ilene dubatama ja walakin jalani yo mati walim ba te male ratin dubatama ja jalani mati walin fi atteyo bi yatan ke sakate jala jala majangara garu mana ganu ولهم في الآخرة عذاب النار إساني فمالي آخرتي عذاب أكالالي ساتهت إساني بجرى جدا جبكم عذاب أكالالي ساتهت إساني بجرى كدنيا كسلا أجي فمن كسلا بوجي أمن كان ربي نرأوك جلا أكنا نرأوك يا فمو ماتي ولين بقاني دنيا وفي ديساني يا أكنان نرأوك دنيا إسان إساني دي من دنيا تقومت جان meeshaan isaan waraana ka isaan akka jiruun hiikkatanii deeman ka ittiin boonan sun wanti qaamitiyaan kanuma rabbiin keessaa yaase waan aga harkatti fudhatanii deemanii malee duniyaallee wan isaan fe'anii deeman hin jiru aakiratti azaabni guddatu isaan eeggataa jedha azaaba biddaatu isaan eeggataa kuni waan kufriitiifi waan didaniif waan rabbitti hin amaniniif jecha maaliif azaabni isaan eeggata ennaan zaalika biannahum shaaqu llaha wa rasuula sun wanni isaanitti taheef jedha wanni isaanitti argame kuni akkanatti cabsamuun kun akkanatti biyyarraa buqqa'anii yaa'uun isaanii kun wanni isaanitti tahee biannahum shaaqullaha wa rasuulahu sababa isaan rabbiin didaniif rasuula isaanlee waan isaan didaniif adduwwii godhatanii waan isaan didaniif itti amaruu didanii aayata isaa dhugoomsuu didanii nabiyyii isaa dhugoomsuu didan rasuulallee waan isaan jedhan indidan ومن يشاق الله نمن ربين ديدك فإن الله شديد العقاب ربين إقام نساء كان ججب جنا كأبين سيساء كان جبات ججا كأبين سيساء كان جبات ومن يشاق الله كانت رسول مالي دي بسورة بجنان نمن ربين ديد رسول ديدك رسول رب الراجي السني كان أفجج kama duraa sanitti irraa iktifaa tahe jedha duuba wayta kana wayta lolli argamee sababa lolli wayta walitti dhufanii martiinsi argamee jedhe warri isaan marse kun midhaan isaanii gubutti seenan naqlii isaaniitiifi kana guban gubinsa kana arginaaniin warri achi keessa jiru sun iyyanii sila yaa muhammad wayta kaan fasaadatti ajajjuwati fasaada irraa dhoggita fasaadni arra dalagamaa jiru kuni maali jedhanii maali duniyaa gubuun duniyaa balleessuun kuni maali jedhanii isaan akkana jennaan rabbiin irraa deebise maa qaxaatum min liinatin wanni isin loltoonni muslimtootaa cirtan min liinatin jechuun muka timiraa irraa jechama mukuma tahee haa tahu muka khaasii warri jalallee ni jira raajihinni akka lugaatitti muka mararrattuu ima dubbatama jedhan waan naqlii tahe muka naqlii irraa wanni isin cirtan ou taraktumuuhaa qaa'imatan takkaa ka dhaabatatti isin dhiibtan alaa usuulihaa hunda isee irratti akka inni dhaabatutti ka dhiibtan kan cirin fabiidhinillaahi hundinuu hayyama rabbiitiini hayyama rabbiitiin akkas gootanii rabbiin isinii hayyamee jira ka cirtanillee ka dhiibtanillee jecha wayta kana maarre dubbiin aarsuu isaaniitiif maslahaan akka san keessa yoo jiraatte sodaachisaan akka san keessa yoo jiraatte gubuun ni taha jecha gubuun ni taha waliyukzi alfaasiqiin warra kararraa bahe san ammallee akka xiqqeessuuf xiqqeenni kanaa olii maaltu jiraka danda isaanii marsanii ambihiyyaatan jechuu itti murteessanii hiikkattanii meeshaa lolaa lafatti dhiiftan jedhameeni sanii waliin gandi isaaniitiifi midhaan isaanii gubame wayta jedhe kuni xiqqeenna as aanuu miti warra duraan eennutu asiinu kaasuu danda'a jechuu yaadu eennu asiinu kaasuu danda'a jechuu warra yaadu akkana wayta godhan kun xiqqeenna as aanuu miti wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum duuba hagana dubbatee wayta jedhu wanni badiin kun isaanitti galteef isaantu rabbitti amanuu dideechuillee nu hime wanni cirame achitti dalagame kun illeen hayyama rabbiitiin tahe jechuillee nu hime duniyaan sanirraa achi hafte hoo naqliin hin ciramin dachiin isaanii ka isaan itti dalagatanii ittiin jiraatan gandi isani ka ummata gana gau ke saya kame kun mal tahe duniyan tu mal tahe jannan wan isin tahe asitinu hima bakatana ti wadni bekum barbaachisu awwalan ayata lamaan kana ulamaani خلاف هدته في ستي ديما هاغا ايت صدفا للفقراء المهاجرين اتشو سنغهوتي خلاف ديرته في ستي ديما جدو فقهاء اتي جدو فقهاء اتي هي جدو المذاهب اتي ور تفسير الله سبب ما مذهب سن لا لوتين كرا هدو لالني ولا بو تجرا بكتنتي كرا تو كوكوفا كرا جه جنه رتي دي مو داف دي منو اسني دبدا ولا ما هو تو برباچي تاجدي شيء في غنيمان مالي تدانجران سيء مالي غنيمة مالي جدو هبطو برباجسا سيء ونجد أمو ما أخذ من أموال الكفار من غير حرب ولا قتال والو لا مالتي أمت خافرة إرى ديبي وان أمت خافرة إرى ولدتك أبا من دنيا إرى دنيا منقولة قفمو انتبهوا لهذه النقطة أيضا خلاف بناتك في ستجرة من قولك أفمو وان قلمو دندهم وان فرأتو دندهم سر فرأتو دندهم أفمو دا تشيلين كي سمجرس مرتين والمتقى هما إساني الرادين هما تأيو هاتم طيب يو فيجين كانته غنيمان هو مالي غنيمان هما كافر توت الرادين بيسون اللين ولكن مالين بكثال لولان الرادب لولد اتميد امي اتج افسي مرسي لولد امني وران اتج افسي الرابوجي كان غني ما جلني بوجو سيئن ما نالسي ماني وان كافر الرأك كان اندي بيجج علماء نقرين سيئي كان ربه ريجلني فسرا تم ربي نماهير لولا وهيما ليجج تم لولا وهيما لرب نماهير فكاسل هي يود دام بان اللي فيهم والو اللي كيسن جره صداتني تم اكانو متي وران ندو فيه جمع لغيه غند كيسا يقول اللي فيهم ربه ري يعني تربي نماهير اصول لولين جمع معنى نزي معنى اصلي فاء كلمان جتو ديبو جتو كافر توتا رغر مسلم توتا وان ديبو جتو معنى نزي اكا اصلي لغاتي دوب غنيما في فيه الدام بينك ايغا غنيما في فيئة دانبين آيان أسي فيئي دبت سورة الحشر تيس تجرت توني فيئي دبت آيان سورة الأنفال إن كيس تجرتهم غنيما دبت اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وانا شت دبت وانا شت دبت ميتوكوما ولكن وان اتشت دبت مسون ومالي وان لولاني لولان ارغتاني غني مالسون وان اتشت دبت مهو مالي كوني فيئيدا كالولا مالي ارغمي حكمي مالي حكمي فيئيدا رب ما في رسولا في ورهقا مشت دبت مكانا في خانوماتو ادان قودة وان فيئيدا بيت المال في قلعة وان كانان على زمان يو رسول الله انجراتين بيت المال في قلعة جرام وان غنيماه غنيمان بكشان ابتخايا نويتا بوجئني اسدي بأن وان بوجئني اسدي بأكانا بكشان ابتخايا وان بكشاني روان بكتكا خموس وان جرام هار كشاني سوكانا فوداني فأن لله خموسه كاتبت جرخون خموسني لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين اني بكشنت قود مجا اذن الغنيمه تخمس والفيء لا يخمس اذن الدنقل الغنيمه تخمس اكنت مالي غنيمان بكشنت كاني ويتارغتن بكشنت كاني هركشنت سوسن فودن هركشنت سوسنتو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين سيفن في شنن دبتا ميكان كان أفتا خمسني تيجتو طيب أصلي تجيرو هو وان سنر راها في أربعة أخماس وان سنر راها في غنيما كيستي ورانا في قودم ورانا ورلولي في قودم ورلولي سني فكمت قودم للراجل سهمون نما لفديمو قودتك أرغتا وللفارس سهمان نمتجي فردان دي ومك فردان للي قود المعركة سهم له وسهم لفرسه قون توكو كشاتي توكو كفردان أكنتي قود مكون بوجون جدو مارة بوجو دورة ويتارغة خمس وصوك السنبام لقودة تنسينا وصو خمس لك السنبام قودة تنسينا حكم خمس غنيماتي في كامل في إيدا وانتو قجة جورة اسمي قال أبو كيكون حكم خمس خمس غنيماتي في خمس غنيماتي في حكم كامل في إيدا وانتو مالي في كامل في إيدا ينو في لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل خمس غنيماتي ينو في فأن لله خمسة وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إذن قافة كان كاني أدان قال لي آيانك والنسخ تجدت مرة تجرى لا والنسخ انتهوا آيان أكس لا تنجر نتي آيان سورة الأنفال قافة بدري تكذب بتمت كوني كأرجى ملولكم إيسا أهدي إمبوتا أهدي تيسان أبنى ريفوتا أنا أهدي دي كنجد نمي كوني أرجى مون إيسا أهدي إمبوتا وربني قريزا دوامون إيسا أمو كان بوتا وربني قريزا دوامون كان بوتا ويتا كان مار آياني توني أكامت آياني سلا تبودا تبتتو آيات الدورة دبرت نسا خامي سلاشن نسا إسان أمان تنسا تدور بوت تأسي بوت نسا اختجتون كنيوان فكاتو متي كنيوان فكاتو متي كنافو آياني ولي نسا نجتو آياني حكمي حكمي دبرت آياني حكمي حكمي دبرت أجتي خمسني غنيمة لله والرسول ومن معه أثبت كامل في إيدا لله وللرسول ومن معهم أصناف أربعة نجاجة هذا كان يو بين آيان لما نرى والنويت دوبا ستي ما جدا دوبا وما أفا الله على رسوله منهم أمة ورى بني نذير سن الراواني ربين ديبس رسول إساء الرد للا ملت واني ربين ديبس جوابني وما فعل الله خبر سكنا نقدر ما جان فلا حق لكم فيه جتا اسم ور ورانا كن حقك سان قبدني جتودا اخر تلك انت ست تلك انت متى وما افا الله ون ربي دي بي امه كافر سن الرسول عيسى الرت منهم ور بني نذير سن الر سما اوجبتم ما نسيت نافيا دا كان قولوا في نسنين كن عليه سرتي من خيل من انتن الليل معنا قد جبيتو في دامتكو كان قولوا في سيسن جاء سرتي خيلا خيلي كيسنين قولوا في سيسن ولا ركاب فردو يجا خيل ولا ركاب قال اللي كيسن قولوا في سيسن جاء كقالان اللي دفتني تندمين كفردان اللي دفتني تندمتني دايتني اللولين جاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء هاتوا مربين إر أنصر إرجما إسا إرجو تيسا جرافتي والمتك عليه على من يشاء أبا فدر أنصا والله على كل شيء قدير ربي وهم درتوا دندها دا دندك تيسا را كانت نما جبو ما فكانت إن نتاسينو يا سجدو روبي ما يتدرب سود ما يتدرب عندك إسيا هيكلن ديك كبانا كوني آياني توني اينوف كنمتية تورا دبانت كجيلا أماني ورانا دنيا تنرق أبو كتورا في جلال آياني تون واني رفتيف انت بيو آياني لما تيتان تولي ما فا الله ولا رسوله ما جدت ما لقراء قرمان آيات تنالا ما نيتو تولبير جرتو تنالا وجدانو آياني والبير جرتو توني تدوراتون إذن هما هكا كيسان قبدني رب ما في رسولة أرغتا حكم إسان لإسان مقودا نموما إسان هم كنمتيف جران تفؤتي جمانا مرتي إسي كنم إذن كيسان قبدن جتو إتهمو إذن كيسان قبدن وراني أبكا ويتغنيما قودتن سو وراني كيسان قبدن جتو هم آيانتون آيانتين أنتو هو أكمتي قودا مدوبة دنيا سن أكمي قودمتين نبو آيان أكتي قودمتو أكا آيات اكتعانو خانا اكتبو دمت ما أفاء الله على رسوله وأن ربين ديبس إرجما إساء إرتها ربين ديبس من أهل القرى من أموال أهل القرى أبين ورغن دائرة كوني ورغرين كانك أفتها لنعم تجدا انتبهوا لهذه المثلة أيضا هي الرب ما في رسولا في مرتي إسان قرآن تفورة من جنة طيب هي إنسان أكملت قودة هي إنسان سيرة مبني نظير تنمو هي ما أرجم تمر إلى قيام الساعة إذن عامي دجان حكمينكم واني أما أنتنا مسألة نتحركا قبل نتورب النظير أكا هنغفا تتكيس جراتي أجيك أفرتين آبتو حكمين فيئيدا الرامبودا أكنو ميجا حكمين فيئيدا الرامبودا أكنو كنافو من أهل القرى قندو متى ياته ورى قنداء الرادنيان دي فامتي ورى بني نظير الرجل قبا فلله وللرسول يجون فيستحقه النبي ججا رسول متها قبر أتا ججا مبتداسا أتبتبوتا أمان رب ماتك وللرسول إرقما إساتي في كون وللرسي توقع جدا ما ليه ربي ابتهون مصالح مسلم توتاتي في قولو ما ليه دولا وان اتين آبت تتهجمت مصادر دخلي تتهجمت دولا تكوي ترابت خنافو مصادر دخلي لا كدولا لا مالي ويتجدا علماء يقول لك أبهت واسري دبتا مصادر دخلي دولة أمالي دولة نسرى وأرجت أكا ما كان قبيرا في مالي في كان نمر خاني نمر أبور ننجر دوبا مصادر دولة أمالي در أكا شرعي دي مالي يوجن واسدي جدا الزكوات والصدقات زكا صدقاء سنارة كان نمني دنيا نساء زكاة اتمرتي سائين اتقدمي نمن الرافور اتقدمي اكو مبابا زكاة اتبه كما تهي كهوري اللي كغالا اللي كرئي اللي كدنيا دلدالا اللي مرتنو ويتا الدنيا نسا زكاة جيت زكاة الرافور اما صدقان سنة اللي اكتبت الرافور ام تورو فين كنة تكاكوريو فين كنة فصدقاء سنة دا هذا هو مصادر دخل الدولة مصادر دخل الدولة دا وان الدولة الرجالي ارغتو فكو كان إن لما تاكا دولة الرجالي مالي الغنيمة غنيمة مالي جنة واللولان الرآناني أكرر أرغتان كون اللي مصادر دخلي دولة داتي أكامت أرغتي ريسا أفراد ورانة أرغتا جنة وران اللي دولة الرآ جزء ما توقو أكا دولة تبت اللي خمسة غنيمة الرابع جنة فأنا لله خمسه فأنا لله خمسه وللرسول إذن دخلي نتشنغلكم دخلي دولة تيا غنيمة إلا خران صدق فاداك دخلي دولة نتين أرغتو دن ديتو فيئي دا فيئين كامل لي ايسا غلا يجو دا أرغان تن ايسا غلا أرغان ايسا جهاني نو جرن جتو خانا وجيكا فيئين بيت المال غلا جيكا بيت المال انغا لله وللرسول قون كل مان أمان تنا بيت المال انغا ويتا اچي غالي اچي رأينو في رما وانا شدت اما دبتا مي كناف رمال ذي القربة واليتامة والمساكين كناف قود مجيجا فلله والرسول ولذي القربة ورى آنما رسولك أبنيف قود مامس والرسولة آن ذي القربة رسولة بني هاشم بني مطلب كناف قود ما تعويضا لهم أما منعوه من الصدقة صدقاء زكاة آوان فرن نبي زانكوني سنبكتني ثاني بوسو داف ربي كان إساني بكن ذوي القربان ورى رسولة رياتو جتشا دا ورى آنا رسولة بني هاشم بني مطلب لتفيدة مجلان إسان كان مسألة نتلفتو في قد أبكتنا اللي فقير ما إساني تلالممو فقيرا في غني في اللي مكنن مجرد مقرابات كنني فمو شرطي فقريتين كننيف الصحيح مجرد مقراباتين كننيف مجرد مقراباتين كننيف كانت صحيحة جلان يعني فقرين إلا لهم واليتامى والمساكين يتامان المان ابان قبن مساكين نما ركو قبو وابن السبيل نما كرادي مكاكرتي هركاجتة قلودة دبي خناف كنما جتشون كوني مال جتشوري معنى نساء مصالح مسلم توتاتي في جتشا مصالح مسلم توتاتي كنما جتشا وان ربي وان كان كانت قوده مال جنان لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم أكنتاني في هورينكم لكي لا يكون هذا المال هورين أكتي شيء أن أسجيب يكون أكنتاني في دولة جتشون أي متداولا بين الأغنياء جد وردريجيكو فكنان وكنتاني منكم سنين كنرى ماليه ربي نبيك ريوان رفولي نبيك وان دبرلي نبيك أمبي أبقان ما أدانغوتيتما سيولان ورق أباك أبينا هرك مليك برا هرك انغل سيولا جتشون يا إنسي مالين أكتي ديمكوني هرك إيه نغلو كبهرك دريجي مليرك مسكين أغلون كبو لكي شر إسلاما كيستي سيولان هركنا ومراتو غلو كبججة نمني مرتنو وأرغتو كب أباك أبيجنا تهو كب مرتنو كنا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أكا دريجين قفتي جدو فيتي تنان نسيء فما أدان قودتي فقيرة على جنبين قوني في جججة وان ربين أكانت أدان باسي قودتي جججة دبين شوفوا بك الدنيا ترارات ربين في غنيما كيستي اللي وفي قودي فرائدة كيستي اللي وفيم قوتي هندي من اجتهاد انجيرو بكا كان كيستي يدو غالب من اجتهادة انجيرو بكا كان كيستي مالي في بكي سانتميتم بكا ججف بكا ججف بكا لبون نما رانفني كانت تانسي مال جردوبا اكا اشناسي اتشن سوچوني اكا ورد امان تانا دوران دنيا ورد بني نبير كانا دنيا دانگان قبني تانا كجيلي هن هران نججو يادلي قلبي الراكوتاتو وما أتاكم الرسول فخذوه والرسول سنيف كن فؤاد دبيتا كاملت دنيا تهيتي حكام شرعي تهيتي مرتي شرعان التين دفانين تهيتي وان إسان سنيف كن فؤاد حبس بنا ترينا وما نهاكم عنه فانتهو وان الرئيس الدوغة نرى اللي دوغما دانغا سنبرا تركان فاتينا جيجا واتقوا الله ربي كيسن صدار داك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان أججم تنجل ديمتني وان الرادوك دمتني الرافضات دان إن الله شديد العقاب قبر ما نحكان قبر ما تأسون قبين سيساء كان ججب جججب سن قبي قبين سيساء كان ججب ايك جد جججب كنافو مار ايك خيئين تأينو دي سنين جد خيئين ha gosakana timale waran nin argat gosakana shanamale kabiran argat ye gatin injedame akibran tarina yo akibira tartan ho jani on natibute akhir rihimali inna allah shadidul iqabimi akibira tartani tarkan fattani haga ke sagam nakamit ke sangam neo kaje tan saati be kadaicha yo kaje tani be kadda kanahu ittaqullah ye chundra tan ittaqullah rabbi sadada yo rabbi sadata nakamtan intasalu lawamir وربين جده جلبو تمن سي يلكي بكم ربين قودي كانا تو فكاتا نتي هادم نلغا فغنيماني ارغنا جيتشا مال ربين اكنان الرامفوني كان حسيت انه هيما جرا فما وجبت مالي من خيل ولا ركاب جتوني تنتعم نيتو فان كانت وان كان ركبتني تبيلو تني تريبو تني لبوي تدغدني كرا ايتي دينتني اتركني ولي قلتين غاف درا وني دنيان تنتي فمتين جانو لماني وني دنيان تنتي فمتين يكنت تجرتون ولي قلتين رسول ولين قرن سنتو في سيف ولي قلتين رسول ولين صلى الله عليه وسلم إسان قرن سنتو في سيف إيغا ولي قلتين سن ديغا مي دنيان سو بساني تنتي فمتين إيغا ديبوك عبد الله مليك فورة سمتين كأكنا نبي كيسايا إسان ما ابتهوك عبدي ربي أكنت نما مرافو أبيد أكذو نمني مرتنو أكوا أرغت وكانت تاسيت ربي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين أجو خنال لي ستر الرعجة تتوالا بنامس ريبو تنواكي كداشن إنجد للفقراء المهاجرين يجون كوني ولد القربى سنرى بدلا عندك يتنيمي ولد القربى سنرى بدلا مالي وما فعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى جدامي وللفقراء المهاجرين جدودا ما الرويتا كان جدن ور مهاجرتوتا كقرابا رسولا كوني يشترط فقرهم للفقراء المهاجرين من قرابة رسول الله أكنا جدودا معناني لا أبي حنيفة فأتوقت دي أبي سجان أبي حنيفة فقري إساني شرط أجانا كتشر بدل قده كون انتهو يعني نور شافيي فردي ججب رتي دي أبي ساني اندي دنكان كان مجرد مقرابة رسولات تقهم لي فقري شرطي دامتي طيب غافة كزين الفقراء المهاجرين كون جار مجرور كون إستر الرجنان إجابو جدودا كوني أجائب قدامي فقراء مهاجر توتا كان مي أجائب قدر وان أجائب قدر يكون فضل إساني همودا وان ما أجائبات مي إسان كان أجائب قدر لبيي ورى قداني مهاجر ايشون ورى مكة را قداني مدينة تقالي الذين أخرجوا من ديارهم إسان سنقندين إساني إرى خيافة من وأموالهم قبيل إساني كيسا خبافة من يبتغون فضلا من الله كان مرا والنسان دلقنيف برباد فضل ربي تفكته يبتغون هالا خبر برباد انتهى نججا فضلا من ربهم حفتو ربي ثاني راتيجون كنا قدو ربي ثاني را برباد الدنيا ها ابنو رب مرا يو كنا قدو ارقن نجاني ورضوانا جال ربي خبر بادا وينصرون الله ورسوله أمس ربي في إرجما إساتي في اللي كتم سني رسول إساتي ولين دابتني دير ربي ولين دابتا أولئك هم الصادقون إسانس أكاور وان أفالين جئ دلقات أن أغاتا سسرا كتهن كان مي أجائب قد أخانا كان ما أجائب سيس وامي كان ساوى السفر كوني ور أرغتوك أبو ور تقري في كون إرالا لم تومتي ربي في جيش دنيا وفيك إسابهني جعل ربي بربادو بهني دير ربي تفتم صوب بهني إرجما إسات تفتم صوب بهني وام بهني فسان كيسات سابق توت هجايسان وام بهني فسان كيساتي ورر أغاتي ورر أفاني وان نجد أنيفي وان نجرا كيسا والأبدو متي جيشا وان نفاني نسان جد أنيفي وان نجرا كيسا ورر والأبدو متي وإذا كان ماري وان نريفو قرر لفاكاني آياني واضحة نوغل سجيشا الفيء تخمس ولا ما تخمس الفيء ما تخمس فيئين خمسطين كايمتو فيئين كامل إسيتو ورانا تنقودمو قصوما شنن كانتو أرغتك أسيتو بتميكون فيئي كيست غنيمان تخمس خمسة بكشنة تكاني هركا وان بكشنة سوسن قصاما سيتو بتميكان أبكر نميتي أربعة أخماس إنسان الرهافة ورانا بقودما أنا تو صحيح جنة جزائر لين وربرا لين كم نجدي هدون كراخان الرجال شسني كانت تو صحيحة أنا تو قاعدة لين اللي ولد تقال جان سنت تانسي أمس ور مهاجر توتا وصفي أكنا كبني أجا إبا قد أججو كانوا يتربي نوفيمو كانت تانسي ور إسان قبسي سنوها سيامس اللي ور مدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان إسانوان تبوء الدار قند مدينة كان قبسما كتابتها قرأتني والإيمان والتزم الإيمان إيمان اللي قبتا أو أخلص الإيمان إيمان أفيد لربي بكل كل سن من قبلهم جتون إسان قرانت قدانو داندرت إسان التس قدانو داندرت من قبلهم مهاجر توت سنين درت يحبون نجالة جنة يحبون أنكم خبر الذين تنيت جنة والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم والرسان اندرت قندا في إيمان اللي قبتني كرف السنسون يحبون من هاجر إليهم والرق رسانت قدان كان نجالة جنة من قبلهم جتون كن مالي ويتجدا من قبل هجرتهم جتودا من قبل هجرتهم إسان التأس قدان وندرت جتو مالي والرسان در أمان اللي نجرة والر مدينة دا وورى مكة دورة كل نسانية من يجومتي معنا أكاد يجومتي تبقى من قبل هجرتهم ججو إسان أسقدان وندرتي كثان قرفة سنججو تبقى مو ور مدينة دا ون فضل إسان افتهي إيمانا في غندا كنا قبطين سكانا غندا كون كفيسا أري أماني كفيسا نمني يافا بمكة وري كفيسا يافا ماني مهاجرتون نو رسول نو أسي أري أماني كنمني كفيسا تي قطابت أرغتي متي قطابتين سا إيمانا تي في قطابتين سا غندا دور أرغتان جيتشو دا لما كان الرجوابا قبل جيتشون كوني يو أكس انتهيل إيمانا تي قفت دي بمين أكا تاريخاتي تور أماني دورا ورمكاتي واحد دو تجريان تبوأ الدار جدي والإيمان ججون كوني مالي ويتجدن والإيمان كوني إيمانك وبتن ججان انتهو جدن ماري كوني آمن لي نقدر ما آمن لي سا نقدر ما كتابي تكيانا كما جرى واختاروا الإيمان بالله ورسوله اختاروا الإيمان تبوأ الدار دندك وبتنين واختاروا الإيمان أو ولزموا الإيمان إيمانك وبتن ججان جركم أكي كوني أكا أفان أربا ديتي علفتها تبنا وماء باردا علفتها تبنا علفتها أمتك داب باشار راد بطا شايرتك علفتها إسي أوكاي جيجا تبنا جيجو انتساء تكاهو انتني جيجا طيب وماء باردا بشان قبنا يالي إسي أوكاي جينا وسكيتها ماء باردا جيجو دا على أكثر نرد تدبتها مجانكنا علفتها تبنا وماء باردا علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا وماء باردا ينكني عامل لإساء نكدر ما يتشا عامل لإساء نكدر ما أكما سنة ستي ولن تبوء الدار والتزموا الإيمان وأخلصوا الإيمان يتشا يحبون من هاجر إليهم ور كسيسونكا ور غريسانيت كودان نجالتاني جال ليساني ارا ور دنيات ان ادان كودان نجري تجرا ور ادمانات يتنا كيسا تفيت لالدو غسيدي ساني فو تاجدين تجرا كوني جال لاسانو متيجا ولا يجدون في صدورهم حاجة قلبي ساني كيستن ارغن جادو بربين حاجة جچون جبا وهي جچا جبا وهي ام وهي ارغن قلبي ساني كيست مما أوتوا وور مهاجر توتا أرآن تنا سيئي تنا كيستي كنمي كان الرا هما قلبي ساني كيست سنجران جبان جيتشا ويؤثرون على أنفسهم لبو في إر دبر ساني ور مهاجر توتا سنيف كنن ولو كان بهم خصاصة أسو ركون جبدون هاجان جبدون لين أسو إساني الرا تجراتي أسو هاجان جبدون لين تجراتي دبر ساني سانيف كنن كون صفات إساني تي أرآن تنا أصوري أوصف خزرج أنصاري وري مدينة جركم مرت كوتشن أرجتين مهاجر توني أشيلو فان قرابة رسوله تجدني ويت الدنيا هذا نجيت قودة تنسلان أبني قلبي في جدتي وأرجع إنسان إيمان وان خفستني إيمان نقلبي إنساني كذا تانجف تجرو أبولي ينكن أرجع تنجرني فإنساني سن عالش سنجد جودا قلبي إنساني كذا هو متك كنجران ثواب سنيف ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون جل انسان قلبي ثاني كيتت سو حجالن تجراتي هما ارغنجچون دبتهمي جنان ومن يوق شح نفسه نمني ربين اساتي سجچا نمني ربين اساتي ومن يقه الله تعالى نمني ربين اساتي شح نفسه قرقدم ما لبو اسا دوينم ما لبو اسا كربين اساتي سي كيف قرقدم ما سن الرافو ايه قلبي إسا كيس ساباسي فأولئك هم المفلحون ورأكثيس إسهان مجر ملكاهون ملكاه يجتون وروان برباد اتبهي وان صداس جلا به وان برباد ورغتاني وان صداسا جلا كبهان جتا دوبا كانتون آيان نكوني سواء من إسان اتبو تمالي ويتجلا أنصار أكانت غافة فئين كوني قودة مجالة كيس اتبو تهجو اللي نجرة أكما سن صحابي جا رسول صلى الله عليه وسلم كيسومي كان اينونا كيسومي سجنان سابيج فراتي غلطيني وران كيسوم ما رسولاتنا كيسومي سيو يتجدون وان جولي مالي وما لفنجران جتين دوبا جولي سيو إسان ناتا بربادن سوسو بي ربي سي nya waan jolle sannan ticchatti kenne anafat ille wajinyaannu ifaadhaan si akka nama nyaatu itti fakkeessineetuma haa keessummichi rasuulaa kun nyaatee bulu jedheni akkasitti ijoollee illee agabuu bulchanii ufi illee agabuu bulanii keessummaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam nyaachisan. Rasuulli maaliif keessummaa kana achi dabarsan beeytu mana sagal qabanii mana sagalii kana maratti erganii waa dhaban sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti karena ni kena kena kita jiru akhir nanti undang deh. Dua, sahabat yang sangat rabbin. Oh, dah kuda sih akhir net. Karena mau itu kerja tiga semua rasulah sanggara masih dah tiga asyik bersu rasulah berarti sallallahu alaihi wasallam. Laka dah ajib Allah min sani ikhuma jani. Dalam kaisin jalan tentang rabbin ajaib aku jani. Baik Allah hujat cuti le riwayat ni jadi. Isamalu ajab isamalu kufla isamalu kufla jajjama sifat min sifatillahi kunwaan haditha kaisati lufir rai duba sanir reddi wa yu'thiruna ala anfusim walau kani bihim khasasa jajjum kumbwe jajjum lenni jira maa jaki sabab ni martinu sunil li argami kunil li argami marar reddu bu'un ayata sanuma boda tahun ni malawaliti kabamun jajjam duba sifalaman udubbate namakana bakku masadihti kuddi ayat nituni مهاجر توتا أنصارا والذين اتبعوهم بإحسان مهاجر توتا أنصارا والذين اتبعوهم بإحسان مهاجر توتا آية للفقراء المهاجرين تكيستي سفايساني أكاقاري رانو دبتي أكايسان ربي فتتبهن تمسى ربي تبتمسى رسولاتي فكبهن وري أنصارا أمو قند اللي كرفيساني إيمان اللي إيمان الجبا rasulati amananit rasul walin dabatanit ko guddo ke satti nam isanit ko dane kana akajiruna kasitti jalalan ke balanit lubbu ufi irradabarsani asitti wanni hasa muhadisa bi kana rato kolama miti to kon isani yoan to ko argate yanan akidabde kunjira to ma walin o warranati anu kana to irra kagora ta jere dabarsajan sunille kan to nar kagora ta jere dabarsajan akasi mana torbaffa wa itadaku warradura kanit de aje chumarajir namni marti lubbu ufir dabarse kanif kenno yecha lubbu ufir obole sagala to yecha akkana lafatti rabbi isani tumse ummata gababa ummata gudda kanar anse waytasan kalima isani rabbi ulfude ambejani soda atifni akkana mali bi rabbi birawa kabajar rabbi birawa kaba duba manjara ko sadafata akhira walladina ja'u min ba'dihim إسان وان طفان جدا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار جدا إيغا مهاجر توتا تيب أنصار كانا كدفان والذين جاءوا من بعد إيغا إساني تيورد فانسون يقولون نجدا ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا ربي بلسات إن نوديسي أبولي ينكي إن كندور دبراني في الليل إيسي إيمان جبا إرتي كندور دبران جدا ولا تجعل في قلوبنا غلا ان تاجزين قلبي تنكيستي غلا جبا نم تكوتون تاجزين ور دبرسني في ور مجر الليجه جبا تك وان جبا جنم تك قلبي تنكيستي ان تاجي وان يوجه للذين امنوا ور مربت امنهم دافون قدبرت هنا كدفت هنا ربنا انك رؤوف رحيم يا ربي كنا اتك رحمه غدا ادا اتي رحمه غدا ادا ور مؤمن توتا سنيفت ورسك الأتو مرافوة رحمة قد هذا رحمة نوغو دي قلبي تهدنا كيسا تجيبان قد نجا آية كنار رالي وأن علماء نقل سيسا سيئين أفعانتنا يوك أرقم تتاتي ور صحابة جب تكاهو صحابة الربس أرقتو جرا ما لجنان آية كنار دليل جا نكمت دليل تاتي ayan ni kun dalila jan shi an kana ke sangal tu ayan ni kana dalila jan akamiti walladina ja'u min ba'di mu'minun ega muhajir to taati ansara dufan mal jadan rabbana ighfir lana jadan wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman war imana nudura dabre arara mijadanin mal karatanit arara makaratanit ولا تجعل في قلوبنا غلا جبانا تكو قلبي تنكيزة تنقرنجان طيب شيئانا كم جد أبو بكر في عمر فاطران جدهم صحابان hundi kaafira firqaan jettu injirtu isaanirra yoo nam lama sadi ta'e male tayyib gaafa akkana tahe jarri kun warra silaasitti aayanni wastabte kana keessani seena idan kanaafu namni sahaabaa jibbu iimaanan qabu jechuu illee sirraa fuudhe والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من مهاجرين والأنصار وردوا أفريقيا ورجبوا إيمانا قبو كان مرة يعني الرانتنا الدنيا نكون فيدت أبان في دول بيت ومهم في دهازة أكا فيدت صحابة الرسل أكا فيدت أول دبري رسولة دبري سنبرا دبري ربي تول دبري ربي ننجروا هكا جروا اللي بهي kuni marti rabbiin walumatti qabuudhaaf ta'a marattu warri hoffoltiidha nama sadii ka'amma kan himame muhaajirtoota ansaara walladhiina ittaba'uuhum biihsaanin ilaa yawmi ddiin ka jedhan walladhiina ittaba'uuhum biihsaan alaamaan isaanii warra isaan dura dabree fi warra isaan booda dhufumara jaalatu isaan tokkochaafillee xisbii gilli wahii waanyo wahii qabaatu dhabu ka dabreefi ka dhufuufillee haa deessifatuhu namni sifti isaa kana keessaa baatee nam tokko sahaabaa tokko waa jedhe kana keessaa bahe jecha rabbi warra akkasiin hin taasisiini warra waan dhagaye kanaan fayyadamu rabbi nu haa taasisu dartiin keenna irraa asumarratti dhaabata wasala allahu alaa nabiyina muhammadin waala alihi wasaabihi ajmaciin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh